بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان ابن عفان في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفتيه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت في حلقة الأسبوع الماضي عن رحلة عثمان من الجاهلية إلى الإسلام، ورأينا كيف كان إسلامه بيسر وسهولة، حيث رافق أبا بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه أمام النبي في مكة وقبل الدخول إلى دار الأرقم. ولم يمضي إلا قليل حتى قام عثمان يدعو عشيرته إلى الإسلام وغير عشيرته. وكان عثمان موصوفا بقدرته على التألف والتأليف وزرع المحبة في قلوب الناس، فمكنه هذا من القيام بواجب الدعوة إلى الله. فهذه من الصفات الأساسية في الداعي بعد التقوى والاستقامة على نهج الإسلام. فجعل يدعو إلى الإسلام من يثق به، فأسلم على يده الزبير وطلحة وغيرهما. وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقفه ومعاركه، وشهد المشاهد كلها إلا ما أخذ به الإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتخلف عنها. فيروى أن عثمان اختصم يوما هو وأبو عبيدة ابن الجراح، فقال أبو عبيدة: أنا أفضل منك بثلاث. فسأله عثمان: وما هن؟ قال أبو عبيدة: الأولى أني كنت يوم البيعة حاضرا وأنت غائب، والثانية شهدت بدرا ولم تشهده، والثالثة كنت ممن ثبت يوم أحد ولم تثبت أنت. فلم يغضب عثمان، ولكنه قال: صدقت. ثم أجابه معتذرا فقال: أما يوم البيعة تحت الشجرة وهي بيعة رضوان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني في حاجة ومد يده عني وقال: هذه يد عثمان ابن عفان، وكانت يده الشريفة خيرا من يدي. أما يوم بدر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفني على المدينة، وكانت ابنته رقية مريضة، فاشتغلت بخدمتها حتى ماتت ودفنتها. وأما انهزامي يوم أحد فإن الله عفى عني وعن المنهزمين، وأضاف فعلي إلى الشيطان، فقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. أقول والحق أن تخلف عثمان رضي الله عنه عن يوم البيعة وعن يوم بدر لم يكن باختيار منه، ولم يكن فيه إحجام عن خطر مخوف، بل تخلف في اليومين طوعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما يوم أحد فقد انهزم معه كثيرون من شجعان الصحابة، وكانت الهزيمة صدمة من صدمات البغتة. وبعد ذلك عاد هؤلاء إلى صوابهم بعد هذه الصدمة، فقد تولوا يومئذ مدبرين يدفعهم الذهول للخوف. بيد أن عثمان في المعارك الأخرى في خيبر والفتح والطائف وهوازن وتبوك كان يقاتل أعداء الإسلام ببسالة نادرة، فدافع عن الإسلام بسلاحه، ودافع عن الإسلام بسخائه وبذله منذ الأيام الأولى لإسلامه. بل لقد هاجر عثمان رضي الله عنه إلى الحبشة وهو يعلم أن ماله كله عرضة للضياع من جراء هذه الهجرة، فلم يبالي ما بقي منه وما ضاع، وتقدم في كل محنة أصابت المسلمين من فاقة أو قحط أو نقص في السلاح والعتاد، فبذل من المعونة والمال والعطاء ما لم يبذله أحد من أمثاله في ثرائه. قال ابن عباس: قحط الناس في زمن أبي بكر، فقال أبو بكر: لا تمسون حتى يفرج الله عنكم. فلما كان من الغد جاء البشير إليه فقال: لقد جاءت المدينة لعثمان 1000 راحلة برا وطعاما. فغدا التجار على عثمان فقرعوا عليه الباب، فخرج إليهم فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: بلغنا أنه قدم لك 1000 راحلة برا وطعاما، فجئنا نشتري منها حتى نوسع على فقراء المدينة. فقال عثمان: كم تربحوني على شرائي من الشام؟ فزادوه ثم زادوه ثم زادوه وهو يقول: زادوني أكثر منكم. قالوا: من زادك ونحن تجار المدينة؟ قال: زادوني بكل درهم 10، فهل عندكم زيادة؟ قالوا لا. قال فأشهدكم معشر التجار أنها صدقة على فقراء المدينة بلا ثمن ولا حساب. ويشير عثمان هنا كما هو واضح إلى جزاء الحسنة بعشرة أمثالها عند الله. هذه هي شخصية عثمان رضي الله عنه، شخصية سخية سمحة تساندت فيها المناقب العالية الغالية، كرم وحياء ورفعة وأريحية ومروءة وبذل في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله. ومن أخبار عثمان رضي الله عنه أيضا أنه كان كاتبا يجيد الكتابة، فاعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تدوين الوحي، واعتمد عليه أبو بكر الصديق في كتابة الوثائق، ومنها الوثيقة التي دونها عثمان بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الخليفة بعده هو الفاروق عمر. وأسلم عثمان فكان من أفقه المسلمين في أحكام الدين وأحفظهم للقرآن والسنة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 150 حديثة. قال محمد ابن سيرين وهو يتكلم عن الصحابة: كان عثمان أعلمهم بالمناسك وبعده ابن عمر. وكان عثمان أقرب الصحابة إلى مجرى الحوادث بين المسلمين والمشركين، فكان من سفراء الإسلام في غير موقف من مواقف الخلاف أو الوفاق، تارة بين المسلمين وأعدائهم وتارة بينهم وبين الأسرى منهم في أرض الأعداء. ومنذ اليوم الذي أسلم فيه عثمان لزم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه إلا للهجرة وبإذنه أو في مهمة من المهمات التي يندب لها. شأنه في هذه الملازمة شأن الخلفاء الراشدين جميعا. فمن الصحابة من كان يبرح المدينة أو مكة في عمل من أعماله، ومن كان يحضر الغزوات ويغيب عما عداها في مصالحه ومصالح أهله، ما عدا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، فقد أصبح عملهم بعد إسلامهم مقترنا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره وفي حربه وسلمه. وإذا كان بين الصحابة منزلة من منازل الفخر يعتدون بها ويتعارفون عليها، وهي منزلة الرضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان من الكلمات الجارية على الألسن في معرض الثناء أن يقال عن الرجل أنه ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. فهذه المنزلة كانت من مفاخر عثمان والتي يذكرها في كل حين. ولما صارت الخلافة إلى الصديق رضي الله عنه وهو الذي أسلم عثمان على يديه، وطالت الصحبة بينهما قبل الإسلام، لم يكن مستغربا بعد طول الصحبة أن يكون عثمان أقرب المقربين إلى الخليفة الجديد في أعماله وسياسته وشؤون خلافته. ولكن لم يكن هذا، بل كان القريب إلى أبي بكر عمر رضي الله عنهما، وذلك لأن مصلحة الإسلام تعلو على كل المصالح الأخرى. فتلازم أبو بكر وعمر وتشاورا وتقاربا من أجل مصلحة الإسلام. وفي أيام أبي بكر لم يكن أحد بعد عمر أقرب إليه من عثمان، وكتب أبو بكر عهده الأخير وهو على سرير الموت وعثمان إلى جواره يملي عليه. فلما أفاق سأله: من كتبته؟ قال: عمر. فقال أبو بكر: بارك الله فيك بأبي أنت وأمي، لو كتبت نفسك كنت لها أهلا. فكان يرى في عثمان أنه أهل للخلافة، وإن رأى أن عمر أحق بها منه. ثم صارت الخلافة إلى عمر، ولم يكن عنده قريب أو بعيد إلا الذي يقربه من عمل يرضي الله تعالى أو يبعده عن عمل يسخط الله تعالى. وكان يستمع إلى كل الصحابة ويعتمد عليهم جميعا، واستبقى كبار الصحابة عنده ليستعين بهم وبرأيهم. وكان عثمان ممن بقي معه ولازمه طواعية وهو غير مكره، فساهم في بناء دولة الإسلام قبل أن يكون خليفة. وتمضي خلافة عمر وعثمان بجانبه في المدينة يساهم معه في التخطيط والتنفيذ لنشر الإسلام خارج الجزيرة العربية، ويعاونه في إدارة دولة الإسلام، وقد أصبحت دولة مترامية الأطراف كثيرة الأمصار، وترفرف عليها رايات الإسلام في ربوع كثيرة، وقبل أن ينتقل عمر إلى الملأ الأعلى، وإلى اللقاء مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.